فتعرف أن ذلك من الذي لا باطل معه وأنك أمدت هذه التي لا قطع فيه. لا تكون من تحت حتى تغيره. من أراد أن يحيا في مملكة العميان فعليه أن يكون كما العميان، وإلا فهو داعية تذمر وداعية تمرد وداعية ثورة لبها. ويا قوم بهدي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، أدعوكم لتؤمنوا بالله، وأنتم في اللقاء تدعونني لأمر الله. إن الإنسان يمكن أن يكون مزينا له سوء عمل، يأتي بما يأتي من أمر الباطل، ويحسب أنه يقتل. فإن فرعون كان يقول وما أهديكم إلا سبيل الرجاء. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فمثل الجسد الواحد، إذا المؤمنون جميعا جسد واحد، ما حمل عضو على عضو، وإذا ما شتم عضو عضو، وإذا ما حقد عضو على عضو، فهذا إنسان فتير. إن العقوبة التي دلها التي الكتاب والسنة على قوة العقيدة. وأما قوة العقيدة إنما المؤمنون إخوة من الناس يوم القيامة، لولاهم هم بأنبياء ولا شهداء، يحبطهم الأنبياء والشهداء بمقامهم من الله رب العالمين. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم أقوام تحاجوا على غير أوحال بينهم وعلى غير أموال يتعاطونها. لما يستشعر المؤمن أنه بعض من كل، أنه جزء من مجموع. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرور تدخله على أخيك المسلم. أحب الخلق إلى الله أنفعهم للناس. أنتم يومئذ كثير ولكن أين المحبة بينكم؟ وأين الود بينكم؟ وأين الألفة بينكم؟ وأين الحرص على بعضكم البعض؟ وأين الأخذ بيده بعض إلى سبيل الرشد بفضل الله رب العالمين؟ أين الود بينكم وأين المحبة بينكم؟ لا تفرق.